احنا صلة الموصول لابد ان تكون جملة او شبه جملة، خلاص. صلة الموصول الصلة الوحيدة التي تكون مفردة هي اسم الفعل واسم المفعول بس، يعني نقول احد الضارب الضارب، احنا قلنا قال بمعنى الذي، صح؟ نعم. جاء المضروب يعني الذي ضرب، فاسم الموصول مفرد، لكن كل اسماء الموصولة المشتركة والخاصة صلة الموصول جملة اسمية او فعلية. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، حضر الذي كتابه جديد او علمه غزير، يكون جملة اسمية او فعلية او شبه جملة. اقول جاء الذي عندك او حضر الذي في المسجد، شبه جملة، يعني جار ومجرور او ظرف. واضح اولادي؟ هذه خلاصة القول في صلة الموصول. وانا قلت لكم منذ قليل صلة الموصول ليس لها محل من الاعراب، السبب ان لا يصح ان يحل محلها مفرد، والجملة التي لا محل من الاعراب يحل محلها مفرد. فاذا قلت زيد يقرأ الدرس ممكن ان تقول زيد قارئ، لكن زيد الذي يقرأ الدرس لا يمكن ان تحذف يقرأ الدرس وتقول زيد الذي قارئ، لا يجوز. واضح يا اولادي؟ طيب. ثم يقول الجملة شرطها امران، ان تكون ايه؟ ايوه محتملة، ايوه. خد بالك يا ابني، جاء الذي اضربه لا يجوز، لان دي جملة انشائية، الامر او النهي او الاستفهام ده كله انشاء. واضح ابني ولا لا؟ لكن جاء الذي ضربه زيد دي جملة خبرية، يعني تحتمل الصدق والكذب. اذا الجملة الواقعة صلة الموصول لابد ان تكون جملة خبرية، يعني تحتمل الصدق والكذب، لكن لا يجوز ان تقول جاء الذي اضربه، جاء الذي هل تضربه، جاء الذي ليتك تضربه، لا يجوز. يعني لا يجوز ان تكون جملة انشائية. يا ابن خطأ طباعي، خطأ طباعي يا ابن تونسي. ولا جاء النبي بيع خطأ، اذا قصدت بيع الانشاء، اه قصدت بيع يعني بيع، مش يعني في المستقبل. جاء النبي ابوه قائم، وجاء الذي ضربته، والثاني ان تكون مستنيرة على ضمير مطابق للموصول. ايوه خد بالك، لا بد ان تشتمل على ضميره. قد سمع الله قول التي تجادلك، قول التي تجادلك يعني هي. جاء الذي قرأ الدرس، جاء الذي كتابه مفتوح، جاء الذي أبوه قائم، أبوه. يبقى لازم اسم صلة الموصول تشتمل على ضمير يعود على من؟ على اسم الموصول وتطابقه. يعني حضر الذي أكرمته، حضر اللذان ها أكرمتهما، حضر الذين ها أكرمتهم، حضرة اللاتي أكرمتهن. يبقى صلة الموصول لابد ان تشتمل على ضمير يطابق اسم الموصول. واضح ولا لا؟ الكلام ده واضح ولا اكتب على سبورة؟ طيب. وقد يحذف الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضا كده من الها اصل البحر ولبت مصر وحواليها، الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وقفتها مش حنقفها وكفينا، الله الله.